سي أمين اللي راه يقول أمين. اللهم بارك له في زوجه وبارك لزوجه فيه واجمع بينهما في خير. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، اجعل هذا القران سببا لسعادته هو وزوجته في الدنيا والآخرة. اللهم اجعله يا ربي زوجها في الدنيا وفي الجنة، واجعلها يا ربي زوجته في الدنيا وفي الجنة. اللهم اعطهما ولا تحرمهما، اكرمهما ولا تهنهما، زدهما ولا تنقصهما. اللهم يا ربي آثرهما ولا تثر عليهما، أعنهما ولا تعن عليهما، اهديهما ويسر الهدى لهما. صلوا على الحبيب، عطروا مجلس هذا العرس بالصلاة على الحبيب. الحاضر في مجلسكم هذا عليه أن يؤدي ثمن حضوره وثمن التذكرة مقابل وجودك هنا، هو الصلاة على رسول الله. يا ما بغيتوش تخلصوا ولا كذا؟ يا وادي صلوا على حبيب الرسول. ميتين الصلاة ميتة. هذا العرس يا صاحبي. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. جاء إلى الحبيب يشكو، صلوا عليه. إيه يا رسول الله، كأنني أرى نفسي منبوذا من بين أصحابك وقد ثقلت سيرتي عليهم، وأصبحوا أي أصحابك ينظرون إلي بازدراء وحذر شديد. لماذا بغيت ندير لك انا؟ ماذا تريد مني ان اصنع لك؟ يا رسول الله، خلقتي هاته التي خلقني الله عليها، نكمل دميم الخلقة كحل، هل بخلقتي هذه ادخل الجنة؟ حسب له الجنة يدخلها الانسان بلونه ولا بشرفه ولا بمنزلته؟ لا لا لا لا، أنتم بين يدي الله سواء، كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل عند الله لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بشيء قد وقر في القلوب لا يراه إلا الله، هو التقوى. سيد ربي ما عندوش هذا ولا هذا، لا يحابي أحدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إذا أنت ما آمنت يا رجل، أشككت في أن صورتك يمكن أن تحيل بينك وبين دخول الجنة فقط للصورة؟ أشترك تقول، أشترك تقول. جاء الإسلام ليلغي التمييز العنصري فيجعل بلالا الحبشي مؤذنا لرسول الله، يكون أول من يصعد على ظهر الكعبة لكي يجلجل بصوته السماوات بالنداء ينادي الناس إلى الصلاة. ويصعد النبي في رحلة المعراج، وكلما وطئت قدمه سماء بعد سماء إلا سمع دفين عليه قد سبقت الحبيب. شاك تقول تا شاك تقول، لكن هذا طمع فقط وتمهيد لكي يقدم بين يديه الأمر الأهم، واخا سيدي هذه الجنة ولكن حتى نموت ونموت على الإيمان. لكن إلا كان لوني هنا لا يحرمني من الجنة إن كنت صالحا مسابقا في الخيرات، فمن يجرؤ على تزويجي في الدنيا؟ الناس ما يبغوش يزوجوني. يا عارف انا دعوتي كي دايره وكذا، وما عنديش عائله كبيره، انتم قريش قبائل، اما يا ناك الاصل ديالي واللون ديالي والحباب ما عنديش أغرب بناتكم. من ذا الذي يتحمل لكي يزوجني؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه نظرة حانية، فهو المربي بأبي هو وأمي ونفسي له الفداء صلى الله عليه. نظر إليه نظرة حانية، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وصله حزنه الدفين الذي يعتري قلب هذا الرجل. إيه بالصحوة، ما زال الناس يعني لم يتغلغل الإيمان في قلبها، فلربما كانت ترى أن تزويج الفتاة الحرة القرشية من إنسان أسود ربما كتكون فيها شي حاجة مثلا. فقال له الحبيب، صلوا على الحبيب، اذهب إلى فلان الأنصاري وأطرق طرقا خفيفا، فإذا سألوا من الطارق فقل هذا رسول رسول الله، ما تقولش أنا فلان. ثم سلم عليهم ثم قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم فسيفرحون. من ذا الذي يخطبه النبي ويتردد في تزويج الحبيب؟ لكن حينما يقولون مرحبا مرحبا بالنبي يخطب ابنتنا، قل له يخطبها لي. عم انت خصك تمشي على هالخطة، ماشي في الاول تقول لهم راني جيت نخطب عليكم، لا، النبي هو يخطب عليكم، غادي ترشق لهم وفي التالي يقول لهم ما يخطبهاش الروحو، اليه اليه. شو سيد النبي صلى الله عليه وسلم، شو الحكيم، صلوا على حبيبي رسول الله. الله، ففرح الرجل، فذهب جليبيب رضي الله عنه إلى دارس هذا الصحابي فأطرق طرقا خفيفا كما وصاه الحبيب صلوا عليه. قيل من؟ قال رسول رسول الله. قالوا مرحبا برسول رسول الله. قال الرسول الأكرم يقرئكم السلام. قالوا مرحبا مرحبا وعلى رسولنا وعليك السلام. قال رسول الله يخطب ابنتكم، ولا تسل عن الفرحة العارمة التي غمرتهم حتى كأنهم لم يصدقوا، رسول الله يخطب ابنتنا، يا لسعادة أهل هذا البيت، ما وجد بيت على وجه البسيطة غامره الفرح والسرور والحبور مثل هذا البيت. قالوا مرحبا برسول الله خاطبا لابنتنا. قال يخطبها لي. ستاموا كي غادي يدير ضرب؟ قالوا مرحبا بالنبي يخطب، كي غادي يدير ضرب؟ لا يخلو المؤمن من حيلة، هذه الحية الشرعية، حيلة تحقق بها مصلحة ديالك ديال الدين. قال له ابن عمي ليك ربي ربي ربي ربي مولانا مولانا مولانا. قال انتظر يا رجل عند الباب حتى الدخول ما يدخلش. علاش؟ سأذهب لكي أشاور أمها. فدخل الأب الطيب الأنصاري إلى بيت زوجه فبدأ يتشاوران ويتحاوران ويقلبان الأمر، يبحثان عن المصلحة وعن أمور تتعلق بمصلحة البنت المخطوبة من قبل النبي لهذا الرجل، يقلبون بين الإيجابيات وبين السلبيات. وبينما هم كذلك ارتفعت أصواتهما، ما بقاش الحوار غير بالتي خرج الكلام. فسمعته البنت، البنت سمعت، فخشيت أن يرفض طلب رسول الله، شو اللي بنيت شو، فخرجت البنت وتوجهت إلى أبويها فقالت أتتناقشان في أمر رسول الله؟ النبي خطبني لفلان وتريدون أن تردوا رسول الله؟ انا قبلت ما رضي الرسول لي. شكو ديرو الخطر هذا؟ سيد النبي يخطرني ليه؟ اترون ان النبي لا يعرف ما يصلح لي؟ ان النبي يختار لي وخياري الا اختار مع اختيار الله والرسول لي. انا لا اختار مع الله ورسول الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أتريد أن تضل ضلالا مبينا بعصيانك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما فاجأتهما بحقيقة قبولها وذكرتهما بأن الأمر أمر رسول الله والتعامل مع أمر الله ومع أمر رسول الله إنما يكون بقول المؤمن سمعنا وأطعنا. كان هذا شيء واحد أخر واخا نقشه هذا الله رسول الله مالك؟ قال لازم زوجناك. فعاد الرجل مستبشرا فرحا وذهب إلى النبي في مجلسه فقال يا رسول الله لقد أغرقوني في كرمهم، لقد استقبلوني وفرحوا بي وقبلوا تزويجي فتاتهم. يا مالك مخير مالك تقولها وانت حزين مالك؟ قال له ولكن ما كانش. قالك منين طلب؟ طلب الخيمة الكبيرة. احنا شكون يعاونك اليوم؟ ادي مير دير راسك الاخ ما يعاون. انا اليوم راني كنشوف العريس، العريس في النهار تاع العرس هو يمد الشلال. يا على زمان كي داير تا العريس 7 ايام عنده زوج وزارة يخصو يحكم 7 ايام. اليوم النهار الاول لابس النعال نتاع ميكا ويعطي الشلال. يا ابن عمي على عرسان كي تقمحو ذلو ذلو. يا لطيف يا دعوة تكملت ما بقى له لا سر لا والو. العرس كنا بكري 7 ايام وحنا نلعبوا مع العريس كي يتزوج والناس نشطه وفرحانه ومريضه. واليوم ما رحنا نشوفوا كيفاش داير. لا اله الا الله محمد رسول الله صلوا على حبيب رسول الله. هالشي ما كان يا جليبين يا ابا بكر لبيك يا رسول الله، يا عمر لبيك، يا عثمان لبيك، يا عبد الرحمن لبيك، يا علي لبيك يا رسول الله. يلا جيبوا للسيد جهزوا. فجاء كل من الصحابة الذين أمروا من النبي أن يساهموا كل بما يستطيع ووضعوا ذلك بين يدي رسول الله. فنادى النبي على جليبيب فقال إن إخوانك من أصحابي جادت قرائحهم بما يملكون، خذ المال. قال له يا رسول الله كثير طيب، أنا ما بغيتش حاجي. قال لي حسبك راك ساهل أسي، راك مسلم أسي، واش راك شاك ولا على صورتك الناس غادي تنبذك؟ العنصرية كاينة في الدول الغربية على أساس اللون، على أساس الجنس، على أساس الدين. إلى سميتك محمد وخا عندك كفاءة عالية حينما تتقدم أنت وفرنسي مثلا يقدم الفرنسي ويعطى العمل ولو كان أقل كفاءة منك لأنهم ينظرون إليك بتمييز وعنصرية. أما إحنا لا، إحنا من بكري المسلمين لا يميزون. خذ يا أخويا فلوسك وروح دي للصداق وفرحها كما فرحوك حينما قبلوا أكرمهم وفرحهم بزاف يا رسول الله. وإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم منثاقا غليظا. لقد أمر عمر من فوق المنبر وأراد أن يصدر قرارا يسري على الأمة كلها حينما قرر بتخفيض ما يسمى الصداق، وجعله لا ينبغي أن يجوز صداق أمهات المؤمنين 300 درهم، وقال لهم لو كان غادي نزيد شي حاجة فوق هادشي غادي نقلعها ونديرها في بيت المال المسلمين. وقامت امرأة من وسط حشود النساء اللائي شهدن الصلاة مع عمر، وبجرأة المؤمنات التقيات الصالحات قالت له: يا عمر، ولم تقل يا أمير المؤمنين، ترد الأصل، ليس لك ذلك. شكي تقول ليس لك ذلك يا عمر؟ قالوا من جبتي هادشي؟ قالت: من كتاب الله. وكان رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله، فلما سمع أن الأمر من كتاب الله أذعن وقال: أين توجد؟ فقرأت عليه الآية التي قرأناها من سورة النساء: وإن آتيتم إحداهن قنطارا. يمكن للإنسان أن يعطي في الصدق قنطار ذهب للمرأة، كما يمكن أن يعطيها أقل القليل، فأقلهن صداقا أعظمهن بركة. ولعطالها بزاف لا يجوز لك أبدا أنت. قال له: سيدي ديرلها هذا الشيء بزاف، ديرلها تستاهل. هي اللي ناضت وقالت لهم غادي نتزوج باللي قال لي سيد النبي، حتى ولو أن الأبوين كانا يناقشان. هي قالت لهم: لا لا، تستاهل هالمرأة تستاهل. فأخذ المال ليتوجه به إلى زوجه في المستقبل، وبينما هو يمشي في اتجاه بيت أصهاره الجدد إذا بمنادي الله ينادي في الأسواق: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، الأمر بالنفير العام، فالمدينة مهددة من قبل أعداء الله تبارك وتعالى سبحانه، وأعداء الله يريدون أن يهجموا على مدينة رسول الله ويحيطوا بها لاستئصال شأفة دولة الإسلام. ولذلك نادى المنادي للنفير العام لكي يتهيأ المجاهدون وخاصة شباب الصحابة ليقفوا سدا منيعا في وجه المشركين. ايه واش بغا يدير هو درك؟ يا ربي ربي ربي ربي ربي ربي، اش غادي يدير؟ فوقف وهو يسمع، هز الزواج، بغيت الزواج، ها الجنه اللي قلتها في الاول، المره اللي قلت كيفاش ندخل الجنه كذا من هنا، تدخل الجنه، بغيت نتزوج، ها الزواج، انت غادي تتزوج، ها الجنه. يلا كدير له، يلا كدير له، نتزوج نزيد نكمل الزواج نمشي هيك. فوقف وقال: والله لأعقدن اليوم عقدة مع الله ليس للشيطان فيها نصيب. اسمعوا الشباب الأمة، فغير وجهته من وجهته تجاه منزل أصهاره ليعطي الصداقة لزوجه، وتحول في وجهة أخرى، ذهب ليشتري حصانا، اشترى فرسا بذلك الفلوس، وسيفا ودرعا ولثاما، ووضع اللثام على وجهه ودخل وسط المسلمين وهم لا يعرفون، لأن الصحابة على عهدهم أن الرجل إنما ذهب لكي يعطي الصداق من أجل إتمام مراسم زواجه، لكنه هو كتم ذلك عن كل الناس، ودخل على فرسه واللثام على وجهه فلم يتبينه أحد، والتحم الجيشان واختلط الصفان وحمي الوطيس وبدأت الرؤوس تطير، وبعد أن وضعت المعركة أوزارها أمر النبي الأكرم أن يجول الصحابة في ساحة الوغى ليتعرفوا عن الشهداء وأسمائهم وعلى الجرحى وأسمائهم. الله هذا يقول هذا الشهيد الفلاني وهذا الشهيد الفلاني. أما أحدهم فوقف على جثة هذا الرجل وقد قتل 7 من الكفار، 7، وقتل رضي الله عنه واستشهد، فسقط على الأرض ووجهه ملطخ بتراب ساحة المعركة، الدم. الله، الرجال هذو ما ديهم لا دنيا ولا امراه ولا شباب، اللي يحيي ربي عليهم الدين. يا الشباب يا احبابي، يا الشباب يا احبابي. تعرفوا واحد اسمه يقول له واحد يقول حنظله بن عامر، تعرفوا غسيل الملائكه، تعرفوا اسمه ده؟ الليله اللي دخل في عز وجدياله سمع حي على الجهاد فقام من عليها ودخل في المعركة فاستشهد في أحد، فالنبي ينظر إلى الملائكة تغسله ويتعجب ويقول ما عساه، ما الذي فعل؟ حنظلة كوكب من الملائكة أرسلها رب العالمين فهي تغسله، فلم يفهم اللغز حتى ذهب إلى أهله فسألوا أهلها أهله، فقالت الزوجة أو قال من ينوب عنها لقد عرس هذه الليلة ودخل على زوجته، فلما سمع منادي الله يا خيل الله اركبي لم يمهل نفسه حتى يغتسل فذهب بدون غسل فاستشهد وعليه الجنابة، فأمر ربك أن يرسل ملائكة تطهره قبل أن يقوم بين يدي الله يوم القيامة. يا الشباب يا الشباب يا الشباب يا الشباب، للدونسة لدة للشاط، لدة المواقع انت على الانترنت، الزنا الإلكتروني، النظر إلى العورات عبر المسلسلات، شبابنا ضاع إلا من رحم ربك. وهذه ايامات انت اللي كتسمى بوناني، الليلة ديال الاخر تعرفوا ماذا صنعت بناتنا؟ هذه احياء هذه الحفلات الراقصة. شتو فوش دا واحد الحفلة كي دايرة في الجريدة ولا ما شتوش؟ شتو بناتنا في ديك الليلة تاع 23 بس 24 نهار الحد ولا ما شتوش؟ رأيتم كيف هن بناتنا؟ 16 عام 14 عام يقيسكم الغيرة على المرأة إذا كانت وصل 16 عام فخطبت لكي تتزوج يمنعونها، لكن اللي عندها 14 15 وتمشي لهذه الأماكن وتدخل والعياذ بالله في هستيريا مع الشباب والحرام والخمر، كاين اللي يحميهم. أي تناقض هذا؟ ماذا يريدون لأمة رسول الله؟ أين العلماء؟ أين الدعاة؟ أين السلطة؟ أين عين السلطة التي لا تنام؟ يا خشية يا الله، هاوموا الشباب، استشهد، ترك العرس، ترك المرأة الصالحة، المال الذي كان به سيعف نفسه أنفقه ليجاهد. وإذا برسول الله يسألهم أنتم يا بنو عوف شكون مشى بكم؟ استشهد فلان وفلان. انتما يا بنو سلمة فلان وفلان. انتما يا بني عدي فلان. انتما يا بني تميم فلان. انتما يا بني هاشم فلان فلان. كل قبيلة تنعى شهيدا لها، وهو حتى واحد ما يذكره لان ما عندوش قبيلته هنا. قال اما انا فافقد اخي جليبي. فذهب النبي نحو جثمان الصحابي الجليل جليبي المغبور نسبا وحسبا الدميم الخلقة كما يتصور، فوقف على جثمانه فنظر النبي إليه ثم أشاح بوجهه فابتسم ودمعت عيناه وأمر الصحابة بتجهيزه فحملوه بعدها، وإذا بالنبي يمشي على أصابع قدميه والصحابة يلاحظون هذه الأمور الأربعة التي قام بها. فلما وصل إلى قبره قال لهم حتى واحد ما يدخل القبر ديالو غير أنا، ناولوني جليبين. فأخذه بيديه فوضعه النبي بيديه في القبر ولم يفعل ذلك مع أحد. الله الله الله الله الله الله الله. فلما وري جثمان جليبيب رضي الله عنه جاء الصحابة يستفسرون عن هذه الرموز التي لم يفهموها، هذه التصرفات للنبي التي لم يفهموها. قالوا يا رسول الله لقد رأيناك صنعت مع جليبيب ما لم تصنعه مع أحد قبله. قال ما ذاك؟ قال حينما وصلت إليه أشحت بوجهك. قال لما وصلت إليه وجدت أن الله تعالى أنزل إليه حوريتين من حور الجنة تمسحان على وجه التراب وتقولان له لا تحزن يا جليبيب، فأهلا وسهلا ومرحبا بك عريسا عند ربك. انتقل من عريس في الدنيا يحضر له الصحابة إلى عريس في الآخرة تحضره ملائكة الرحمن كلها. الله الصدق بتاع الشباب فين وصل. ثم ابتسمت فرحا وانشراحا وسرورا بمنزلته عند الله. الله شهيد في الفردوس الأعلى. وبكيت لأنني حزنت وتألمت لفراق أخي. إن الله لا يعذب على دمع العين ولا على حزن القلب، وهذه الدموع هي علامة رحمة أودعها الله قلوب الرحماء، ومن لا يرحم لا يرحم. كل شيء الصحابة اللي استشهدوا عندهم اللي يبكيهم إلا هذا، ما عرفوا حد، ما فقدوا حد، ما بكى عليه حد، لكن عرفوا النبي وسمى خويا وبكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنوا سيد النبي بيدي صلى الله عليه وسلم. قال أما كوني كنت أمشي على أصابع قدمي فأنتم لا ترون ما أرى. فلقد أنزل الله 60,000 ملك أو 70,000 لتشييع الرجل. حضروا جنازته. ما يهمش باش ما تكونش معروف في الدنيا، خصك تكون معروف عند رب العالمين. ما يهمش، رب أشعث أغبر ذو تمرين مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لأبره. عند الناس ما يسوى والو، ولكن عند رب العالمين ولي. احنا رحنا صنادق نتمشاو، كانت ميزو في الدنيا بكسوتنا وجمالنا ومناصبنا، لكن عند رب الله ما يشوفش في هذا الشيء. شوف ما يحمل قلبك من حبك لله ولرسوله وللمؤمنين وللإسلام، وبقدر ما تنفع هذا الدين وتنفع هذه الأمة وتضحي من أجل هذا الإسلام. اسمع يا شباب، نحن نيام فإذا متنا استيقظنا، نحن غافلون ونحتاج لإزاحة حجاب الغفلة عنا لنرى الأشياء على حقيقتها. ليش شخص يعرف علاش راه عايش؟ الزواج هو طريقك لكي تزيد في طاعتك لربك، لكي تتقرب بربك أكثر فأكثر. ولذلك حينما نقرأ هذه القصة نخلص له إلى الدروس التالية. الدرس الأول رأيول. أولا أن قيمتك في هذا الإسلام بقيمة الإسلام عندك، وقيمتك ومنزلتك عند الله بمنزلة الله ورسوله والإسلام عندك. بغيت تعرف شحال تساوي عند سيد ربي؟ شوف شحال يسوى عندك سيد ربي. إذا أنت دائما تخلي ربي هو التالي، كي تخرج الزكاة تخليها هي التالية، وتختار الحاجة اللي قاعدة ماشي مزيانة وتوخرها على وقتها، والصلاة تجي أنت التالي في الصلاة، والدين تعطيه كاع الوقت التالي الشيط. هذيك هي منزلتك عند ربي انت التالي في هذا الشيء ربيت ليك. فلا يزال قوم يتأخرون عن الفرائض وعن المساجد وعن السباق في الخيرات حتى أخرهم الله يوم القيامة. صحيح انت دائما تسبق للخيرات وشاب طموح الاول في المسجد الاول في العمل الخير الاول انت الاول. كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا لها سابقين سابقين. واسمهم ربي السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. حور عين السابقين هما الشهيد يزوج بثنتي وسبعين حورية من حور العين ويشفعه الله في سبعين من أهله كلهم مستوجب النار. الله قيمتك عند ربي بقيمة الله عندك هذه الأولى. ثانيا الله تعالى لا ينظر كما قلنا لصور الناس ولكن ينظر إلى قلوبهم وإلى ما كسبت أيديهم. هذه الثانية راح نتكلم عليها. ثالثة الدرس الثالث على العرس الدرس الثالث على العرس ما هو؟ أن رئيس الدولة رسول الله يهتم بأقل الناس في المجتمع. سيدنا رسول الله التالي في المجتمع اللي ما تعرفوش الناس قاع ما عنده حسب ما عنده نسب فينزل إليه ويسلي ويقف إلى جانبه. إيه يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رؤساء الدولة كدير يا رب لن يضيع الله أمة يرزقه الله تعالى بقادة يعملون من أجل أن يوصلوا الخير إلى الضعفاء إلى المساكين إلى الذين لا يسمع أصواتهم أحد إلى المدفوعين بأبواب الإدارات المحسوبية الزبونية. شوف شوف شو الأمة كده رشو. فلا قدس الله أمة لا يرفع فيها الضعيف صوته يأخذ حقه غير متعتع. شو الأمة كده رئيس الدولة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع جولي بيب تالي. أما اللاغي مع الطبقة الغنية مع أصحاب الأموال مع لوبيات الفساد هذا عياذا بالله لا يؤدي لاستمرار الأمة على ما على الطريقة التي ترضي الله. هذه الثالثة. الرابعة أن المجتمع يتكافل مع الشباب لتزويجه. أجا أبو بكر أعطيه أجا عمر أعطيه ليه يا زعما ذاك اللي ما عندوش الفلوس ما يمكنش يتزوج؟ تعرفوا شحال وانا ندير الدروس ونقول للمسلمين واللي حدين ما بغاوش يستجبوا نقول لهم يا اخي لا دار شركم فرقوا يا الشباب باش ديروا جمعيات لتيسير الزواج للشباب الذي تعذر عليه الزواج. كم من مره رفعت عقيرتي بالصياح التمس من الذين يغارون على الفضيله ويريدون ان ينشئوا المجتمع على الاستقامه ويعينوا الشباب على الطاعه وذلك بتيسير سبل الزواج. كم من مرة صرخت فلا آذان تسمع ولا قلوب تعقل ولا عقول تفقه. فرهم فرهم فرهم خطرات خطرات نسمعوا شي مدينة داروا فيها الزواج الجماعي شي جمعية دار شي زواج جماعي في شي مدينة هكذا. عمرو ما سمعت في العيون اجتمعوا الخيرين ديالها ودار واحد الزواج فيه 200 مرأة مع 200 راجل وحضرنا له. نعم سيدي داروه الشباب وجمعوا الفليسات ومشاو عند الجمعيات وعطاو لهم ان شاء الله ذاك التكشيطة ولا كيسميهم وعطاو لاخر الكوستيمات ها سيدي ومشاو اللي يعاون في الماكلة ومشاو اللي يعطيهم واحد الخيمة اكثر من هذه ها ونجيو حنا ان شاء الله نعاونوهم باش بالماكله ناكلوا الدجاج ان شاء الله. علاش ما كاينش هادشي؟ علاش فينا غير الهضره؟ علاش هذا الثغر ديال الاسلام من يقف فيه؟ فانتم ترون ان مجتمع المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه انخرط كله في ان يقف مع هذا الفقير المعدم فوقفوا معه. الرابعه، الدرس الرابع، ان الفقير الذي كان يطلب الزواج كان يطلب حق الله. اخويا لا ما عندكش باش تتزوج وراك دير الاسباب وما صدتش نعم سيدي، خصك نعم سيدي تكون حكيم. انا بغيت نتزوج يا رسول الله. الدولة ينبغي أن توفر لهؤلاء السبل حتى يتمكنوا من أن يحصلوا على حقوقهم الشرعية، لأن الزواج فطرة الله وفطرة في الناس، ولا يمكن للإنسان أن يعيش بدون امرأة وزوجة إلا بمشقة وصبر شديد، وهذا لا يتأتى لكل الناس. إن الله لم يخلق حصورا إلا يحيى، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لكن إيه تجد الحصورين؟ سيدنا يحيى هو اللي كان حصور. الله الله. ثم بعد ذلك من الدروس إن شاء الله يا زيد، أن الشباب يبحثون عن الحلال، ما يمشيش عند الحرام، يتمشى معها عام ويدير للتليفون يقول لي وراني كنهضر معها وراني كانت مشى معها وراني كنعس معها. وهذه واش بقى لك هذه؟ واش راك دير؟ عندك شي كارت؟ الا خاطبها؟ الا واش هي؟ زميلتي. فراك غادي السي محمد فراك غادي. وفتالي منين يبقى يقول لي، قال لي صافي حملت وراني كي غادي ندير، هي عندها غير 16 عام وحملت، ولو كان ما تكسب عليها الخبر تقتلها. هي تقتلها يا عمت. قال لي باش نقول له انا روح قتل، روح ودير الاجهاض. اسمع اسمع شو المصيبه، شو لا حول ولا قوه الا بالله. واحد السيد في الثانويه احتزنا بالتلميذه اللي تقرا معاه وحملت وقتل هذاك الولد، عاد وجا عندي قال لي كي ندير كي ندير، راني حصلت. أراك حصلت قبيلة، ومنين حصلت قبيلة أنا واش غادي ندير لك؟ أنت يا مشيت للحرام. أش هالغريبة هذه؟ الإنسان يبحث عن الحلال، ومن بحث عن الحلال يسر الله له، ومن ترك الحرام من مخافة الله أبدله الله حلالا يعوضه عن الحرام بأفضل وأبرك وأعظم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبحث عن الحلال. ثم بعد ذلك ان الشباب في الامه اللي نصرها ربي يكرهون المعاصي ويمتثلون امر الله تعالى، فلان يلقوا في النار ويقذفوا في النار اهون عليهم من ان يعصوا امر الله ورسوله. الله، الشباب اللي ينصر ربي عليهم الدين لأن يقذفوا في النار أهون عليهم من أن يرتكبوا معصية. احنا عندنا المعصية اليوم سهلة. الفرق بين المؤمن والمنافق واسمه هو أن المؤمن يرى المعصية كأنه واقف عند أصل جبل والجبل على وشك أن يقع عليه. المعصية قد الجبل غادي يطيح عليه، ما يديرهاش، يطيح عليه الجبل وما يعصيش. والمنافق يرى المعصية كذبابة وقعت على أنفه فهشها هكذا، عنده الفضحة كيطيح. إذا المعصية ويزيد يفرح بها ويتبجح بها. الله الله الله. والدروس في هذا العرس الذي ينطبق على هذا العرس كثيرة وجليلة، وقد يستمر بنا المقام طويلا لو رحنا نسترسل في اتباعها الواحدة تلو الأخرى، لكن نختم بهذا الدرس إن شاء الله تعالى. إن الزواج كما ذكرت في الدرس رقم شحال تاع الأسرة بين الإحجام والإخدام، شحال الدرس؟ ها؟ درسنا وهذا السبب. إذن كما قلت في الدرس السادس واليوم هذا الدرس السابع، أن الزواج كما أنه فطرة إنسانية فطر الله الخليقة عليها، فجعل الزوج الذكر يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر، ولذلك سماهم زوجين، فإنها أيضا مصلحة اجتماعية. كيف معنى الناس مصلحة اجتماعية؟ هذا ما سنتناوله في الدرس السابع الثامن إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء في عرس قادم إن شاء الله. نعم، دول الأسئلة ضروري؟ دول الأسئلة لهذا الناس؟ الدرس لا صافي الدرس افتح باب المسابقة. إذن في الدرس القادم سنتحدث إن شاء الله في العرس القادم، ما عاد فين غادي يكون إن شاء الله، واش توريت ولا تارودات إن شاء الله تعالى، غادي نتكلموا نزيدوا نسترسلوا في هذه السلسلة ونتحدث عن بإذن الله على أن الزواج مصلحة اجتماعية. وصلى الله على حبيبنا محمد.